Book 2 ثمانية ربع ربع أوقات الساعة ساعتيس ترويبي ساعتيس ترويبي إذا سمحت ما باتيت ما باتيت من فضلك كم الساعة؟ وكاتسراوات روميلي ساعتيا؟ وكاتسراوات روميلي ساعتيا؟ شكرا جزيلا. ديدي مادلوبا. ديدي مادلوبا. إنها الواحدة. بيرويلي ساعتيا. بيرويلي ساعتيا. إنها الثانية. أوري ساعتيا. أوري ساعتيا. إنها الثالثة. سامي ساعتيا. سامي ساعتيا. إنها الرابعة. أوتخي ساعتيا. أوتخي ساعتيا. إنها الخامسة. خوتي ساعتيا. خوتي ساعتيا. إنها السادسة. إكفسي ساعتيا. إكفسي ساعتيا. إنها السابعة. شفيدي ساعتيا. شفيدي ساعتيا. إنها الثامنة. ربع ساعتيا. ربع ساعتيا. إنها التاسعة. تسخرا ساعتيا. تسخرا ساعتيا. إنها العاشرة. أتي ساعتيا. أتي ساعتيا. إنها الحادية عشرة. تيرتمتي ساعتيا. تيرتمتي ساعتيا. إنها الثانية عشرة. تورمتي ساعتيا. تورمتي ساعتيا. الدقيقة فيها ستون ثانية. إرت تسوتشي ساموتسي تسامية. إرت تسوتشي ساموتسي تسامية. الساعة فيها ستون دقيقة. إرت ساعتشي ساموتسي تسوتيا. إرت ساعتشي ساموتسي تسوتيا. اليوم فيه 24 ساعة. إرت دغيشي 24 ساعتيا. إرت دغيشي 24 ساعتيا.